إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال أهل اللسان واللغة في معنى البركة كما في مقاييس اللغة ولسان العرب: الباء والراء والكاف أصل واحد وهو ثبات الشيء، والبركة الزيادة والنماء، والتبريك الدعاء للإنسان أو غيره بالبركة. يقال بركت عليه تبريكا، أي قلت له بارك الله فيك، وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه، وضع فيه البركة. وقال الفراء في قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، قال: البركات السعادة. وكذلك قوله في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن من أسعده الله بما أسعد به النبي صلى الله عليه وسلم فقد نال السعادة المباركة الدائمة. وفي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: وبارك على محمد وعلى آل محمد، أي أثبت له وأدم عليه ما أعطيته من التشريف والكرامة. وهو من برك البعير إذا أناح في موضع فلزمه وثبت عليه. وتطلق البركة أيضا على الزيادة، وفي حديث أم سليم: وحنكه صلى الله عليه وسلم وبرك عليه، أي دعا له بالبركة، وتبركت به، أي تيمنت به. وقوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها. النار نور الرحمن كما قال ابن عباس، والنور هو الله تبارك وتعالى. وبورك أي قدس، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومن حول النار موسى والملائكة. وروي عن ابن عباس: أن بورك من في النار، قال الله تعالى: حيث النار هو النور. وقال الأزهري: معنى بركة الله علوه على كل شيء. وفي التنزيل العزيز: وباركنا عليه. وقوله: بارك الله لنا في الموت، معناه بارك الله لنا فيما يؤدينا إليه الموت. وقوله تعالى يعني القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نزل فيها القرآن جملة على السماء الدنيا، ثم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، وطعام بريك مبارك فيه، وما أبركه جاء فعل التعجب. وتبارك الله يعني تقدس وتنزه وتعالى وتعالم سبحانه وتعالى وتعاظم ولا تكون هذه الصفة لغيره، أي تطهر. والقدس الطهر، وقيل تبارك الله ارتفع، والمتبارك المرتفع. وروي عن ابن عباس قال: ومعنى البركة الكثرة في كل خير. وقال في موضع آخر تبارك الله وتعاظم. وقال ابن الأنبري تبارك الله أي يتبرك باسمه في كل أمر، يتبرك باسمه في كل أمر. وقال الليث تعظيم وتمجيد، وتبارك الشيء تفاءل به. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، المبارك ما يأتي من قبله الخير الكثير، وهو من نعت الكتاب وصفته. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن والبركة الخير الإلهي في الشيء، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وسمي بذلك لثبوت الخير فيه كثبوت الماء في البركة، حتى سمي محبس الماء بركة. والمبارك ما فيه ذلك الخير. وعلى ذلك قوله تعالى وهذا ذكر أنزلناه، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تنبيها على ما يفيض عليه من الخيرات الإلهية. وقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، أي موضع الخيرات الإلهية. وقوله تعالى رب أنزلني منزلا مباركا، أي حيث يوجد الخير الإلهي. وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، فبركة ماء السماء هي ما نبه الله عليه بقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي يعم به النبات والرزق والخصب والنماء. وقوله وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس به على وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة خير محسوسة هو مبارك وفيه بركة. وإلى هذه الزيادة أشير بما روي أنه ما نقص مال عبد من صدقة، لا إلى النقصان المحسوس، حيث ما قال بعض الخاسرين حيث قيل له ما نقص مال عبد من صدقة فقال بيني وبينكم الميزان. وقوله تبارك وتعالى الذي جعل في السماء بروجا، فتنبيه على ما يفضيه علينا من نعمه بواسطة هذه البروج والنيرات المذكورة في هذه الآية. وقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. وقوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. وقال تعالى فتبارك الله رب العالمين. وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كل ذلك تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر تبارك. أقول ويعلم المتدبر المتأمل في كتاب الله بركة هذا الكتاب وبركة العلم من قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أهل التفسير يقول تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم المبارك بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم من الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه ويحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإنما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة. وإذا وجدت هذه الرغبة في الخير والرهبة من الشر ونمت على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية، يعني لبسها مجرجرة عليه من طولها تبعته الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاح القلب وتفسد بفساده. وهدى ورحمة للمؤمنين، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. قلت وهذه هي البركة المرجوة من هذا الكتاب العزيز، ترتب العمل الصحيح على العلم الصحيح، وهذه هي الهداية الحقة الموصلة إلى الجنة بإذن الله تعالى، وهي بركة العلم النافع. والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل في الدنيا والآخرة لمن اهتدى به، أي بالقرآن. فالهدى أجل الوسائل والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي بهذا القرآن ولا يكون رحمة وبركة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه، حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: قل بفضل الله الذي هو القرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده ورحمته، الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من متع الدنيا ولذاتها. القرآن، أن يعمل الإنسان بما في القرآن من الأوامر امتثالا ومن النواهي اجتنابا، وأن يقف عند حدود الله، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيعبد الإنسان ربه إلى أن يأتي يقين الموت. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. المرء يصل إلى القبر أو يوصل إلى قبره محمول على الأعناق وترك كل شيء، وما أخذ معه إلا العمل الصالح أو العمل الطالح. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العمل والإيمان الداعي للازدياد منها. وهذا فرح محمود أمرنا الله أن نفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من هذه الدنيا، بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها ومتعها أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل، قال: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. أقول كذلك يتلمس الفطن الحصيف الذكي بركة العلم النافع في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال المفسرون: مبارك أي فيه خير كثير وعلم غزير، فيه كل هدى من ضلال وشفاء من داء من مرض، ونور يستضاء به في الظلمات، ظلمات الكفر والمعاصي والفسوق والبدع. وعلم غزير فيه كل هدى من ضلال، وفيه يستضاء به من الظلمات وكل حكم يحتاج إليه المكلفون، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أن شاءه الله ليتدبروا آياته، أي هذه الحكمة من إنزال هذا القرآن ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيه مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره، وذلك يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول الصحيحة، يتذكرون يتدبرون كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. أقول فعلى ضوء هذه المعاني الجليلة، هذه المعاني اللغوية والتفسيرية القرآنية، يدرك المتدبر كيف تكون البركة في التعلم والتعليم المؤدية إلى الهداية إلى الحق والعمل به. فإن العلم الصحيح هو المثمر للعمل الصحيح، فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. فإذا حدث العلم بالحق ثم لم يعمل صاحبه به أو عمل بضده فهو العلم المشؤوم على صاحبه، لأن به أقيمت الحجة عليه ببيان المحجة على محصل هذا العلم فيسأل عنه يوم القيامة. فإن الذي علم يسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، فإن لم يكن عمل وإن لم يكن عمل به كان علمه عليه وبالا وهلاك. ولما كانت البركة ثبوت الخير وزيادته ونماءه، كانت البركة ثبوت الخير وزيادته ونماءه في الشيء، والعلم العاري عن العمل كالبيت الخرب المهدوم غير المسكون لا ينتفع به، كان من شروط العلم المبارك العمل بما يقتضيه هذا العلم. ومع هذا العلم الإخلاص، إخلاص النية في التعلم والتعليم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإذا وجد هذان الشرطان أثمر العلم والتعلم والتعليم ثماره المرجوة منها، من صلاح العالم والمتعلم، ومن ثم صلاح الراعي والرعية، وصلاح العباد والبلاد. فصلاح القلوب والنفوس والرؤوس والعقول والفحول، ولا يكون هذا إلا بالتحلي بتعاليم القرآن ومواعظه وحدوده وأوامره، والتخلق بأخلاقه، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة سنته والدفاع عنها ومحاربة البدع وأهلها بالحجة والبيان من السنة والقرآن، والتمسك بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لهذا خلقنا رب العزة، فلينظر الإنسان إلى ما ينصلح به حاله في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام أبو عمر ابن عبد البر في جامعه جامع بيان العلم وفضله جملة من الآثار الجليلة، منها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس، إنه قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا يمينا وشمالا. وروى كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أنه قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم هم العلماء حقا، ما كانوا ينتقلون من حفظ آية أو حديث لغيرها وغيره حتى يعملوا بالآية والحديث، فتعلموا العلم والعمل معا، وجعل الله لهم لهذا هذه العلة لسان صدق في الآخرين وسماهم أهل العلم. وروى عن الأوزاعي قال العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. وروى عن قتادة في قوله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروى عن مجاهد قال العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الأئمة الذين ما خالف قولهم فعلهم ولا عملهم علمهم، فصدقوا الله فصدقهم الله فعمت بركتهم الدنيا بأثرها، وكذلك من سار على هديهم يؤخذ العلم عمن سار على هدي أهل العلم الذين وصفهم الله بأنهم أهل العلم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، عمت هذه البركة الدنيا. ولما كان الدال على الخير كفاعله، فالصحابة رضي الله عنهم مشاركون في ثواب كل عمل صالح يعمله المسلمون على مر العصور والأزمان إلى يوم القيامة، لأنهم حملة هذا الدين ورواتهم والدلون عليه والمعلمون له، وهذه البركة المرجوة من منظومة التعليم والتعلم. فقد روى أبو عمر أيضا في جامعه عن بعض السلف كتاب العالم ولده المخلد، لأن العلم الصحيح يبقى مخلدا إلى يوم القيامة ينتفع به المسلمون، وقد مات صاحبه وعلمه حي لا يموت. فإنما يراد بالعلم هداية الناس، لأن العلماء الذين هم العلماء ورثة الأنبياء القائمون بميراثه العلمي دعوة وتعلما وتعليما، بهم تنصلح الدنيا. وبالعلم المستقيم يحيى الناس كل يوم في عيد وفرح وسرور. فاليوم الذي يمر على العبد لم يعص فيه الله وأدى ما عليه من الواجبات واجتنب ما نهي عنه من المنهيات، فهو يوم عيد وفرح به، يفرح به يوم لقاء الله. فاستعينوا بالله على الأعمال الصالحة ولا تعجزوا، فربنا سبحانه وتعالى جعل البلاء من أصل هذا الدين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فقد يبتليك الله بتيسير المعصية وأن تشق عليك الطاعة والعمل الصالح وينظر ماذا تعمل. فينبغي أن نكون عقلاء وأن نعلم العلة التي خلقنا الله لها سبحانه وتعالى، خلقنا لعبادته، فلا تحيد عن هذه العلة يمينا ولا يسارا وإلا هلكت. وإنما يثبت الله سبحانه وتعالى من كان على الحق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. في هاتين الآيتين يعلم الإنسان مدار القضاء والقدر. لا ينظر الإنسان أن الله ويقول الله سبحانه وتعالى أراد مني المعصية، لا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين. يضل الله سبحانه وتعالى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالفسق والعصيان عند إنسان يولد فسقا وعصيانا آخر. وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة فوجدهم يتنازعون في القضاء والقدر، فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، كان يغضب وكان شديد البياض، فإذا غضب تحول وجهه إلى قطعة من الحمار، فقال أبهذا أمرتم؟ وهو في غاية الغضب، ثم قال انظروا إلى ما أمرتم به فافعلوه فاعملوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه. هذا الحديث لخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء والقدر. إذا فعلت ما أمرت به واجتنبت عما نهيت عنه يسر الله لك الطاعة فسنيسره لليسرى، وسنيسره للعسرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولي الألباب الذين علموا مراد الله ورسوله من خلقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.